والسلطان الرجيم Oh, I'm يا رب خذ وقرن بوالديه وقل جدا الإمام له الله عليه إلا ما الذي قد جعل ربك فحملته فانتبذت به مكانا قصيا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا وأشرب وأطلع على لقد جئت شيئا الله ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى بن مريم يا قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي صدق الله العظيم.